إلا مرة، وسيأتي معنا حين خرج ورأى القباب في المسجد يعني الخيام، قبة لعائشة وقبة لزينب وقبة لحفصة، وذلك أن عائشة رضي الله عنها استاذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتكف، فأذن لها فأمرت بنصب خيمة لها، خباء لها. فلما رأت ذلك حفصة رضي الله عنها أمرت أن يبنى لها خباء، فضرب لها خيمة بجوار خيمة عائشة. فلما رأت ذلك زينب رضي الله عنها أمرت بأن ينصب لها خباء مع أخبيتهم. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال: ما هذه الأخبية؟ قالوا: هذا خباء عائشة، وهذا خباء حفصة، وهذا خباء زينب. فقال: البر يريدن بهن، وفي لفظ قال بهذا، ما أنا بمعتكف عامي هذا. وأمر بنقض تلك الخيام، وما اعتكف في ذلك العام، ثم قضى اعتكافه ذلك في شوال، فاعتكف عشرا من شوال. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الاعتكاف، كان يعتكف كل عام صلى الله عليه وسلم، ونساؤه يعتكفن من بعده، وهكذا كان الصحابة الكرام. والاعتكاف سنة مؤكدة، والاعتكاف في كل مسجد، إلا أن أكثر أهل العلم يشترطون أن يكون جامعا حتى لا يخرج للجمعة، فقالوا الاعتكاف يكون في كل مسجد جامع، يعني تقام فيه الجمعة حتى لا يخرج يوم الجمعة لصلاة الجمعة إلى مسجد جامع. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب الحائض ترجل رأس المعتكف. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض. أرجله يعني أمشطه، هي في حجرتها ليست في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فيصغي إليها رأسه، يعني يدخل إليها رأسه إلى داخل البيت، يعني جسمه في المسجد وهو عند الباب. وتعلمون أن حجرة عائشة رضي الله عنها لم يكن بينها وبين المسجد إلا باب، بين الحجرة وبين المسجد باب. حجرة عائشة كان له بابين، باب شرقي يعني إلى الشارع، وباب غربي يعني إلى المسجد، وهو الباب الذي كان يدخل منه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجده. فهذا الباب الذي هو بين الحجرة والمسجد يقف النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يعني على حافة الباب، ويدخل رأسه إلى داخل الحجرة، وجسده صلى الله عليه وسلم في المسجد، وعائشة رضي الله عنها في حجرتها ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تمشط رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: باب لا يدخل البيت إلا لحاجة. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. قال: باب غسل المعتكف. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض، وقالت: وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. يباشرني وأنا حائض، يعني يقبلها ويعانقها ويباشرها من غير جماع. نعم. قال: باب الاعتكاف ليلا. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك. نعم، مع أنه كان ذاك النذر في الجاهلية قبل إسلامه، ولذلك من نذر أن يطيع الله فإن النذر صار واجبا عليه، من نذر أن يطيع الله عز وجل، من نذر نذر طاعة فإن النذر صار واجبا في حقه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فعمر رضي الله عنه في الجاهلية نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد الفتح، بعد فتح مكة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذره، قال: فأوفي بنذرك. نعم. قال باب اعتكاف النساء. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. قالت فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله, فاستاذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء, فلما رأت زينب ابنة جحش ضربت خباء آخر, فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال ما هذا فأخبر, فقال النبي صلى الله عليه وسلم آل بر ترون بهن. فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال. قال باب الأخبية في المسجد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف, فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب, فقال آل بر تقولون بهن, ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال. قال باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان, فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب, فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي, فقال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما, فقال وكبر أحسن الله إليكم يعني عظم عليهما الأمر. نعم. فقال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم, وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. نعم. وفي رواية شر بدل شيئا. هذه أم المؤمنين صفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم, جاءت تزور النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف, ولم تكن المصابيح موجودة في ذاك الزمان, يعني ما كانت هناك مصابيح لا بزيت ولا بنحوه, إنما المسجد في الليل مظلم ولا يرى الإنسان شيئا في المسجد إلا إذا كانت الليلة مقمرة, والنبي صلى الله عليه وسلم معتكف في آخر الشهر في العشر الأواخر. وتعلمون أن البخاري رحمه الله تعالى صاحب هذا الكتاب لما وضع تراجم هذا الباب هذا الكتاب تراجم يعني عناوين الكتاب وجمع أحاديثه وكان يكتبه في الليالي المقمرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأن المسجد لم يكن مضاء لم يكن فيه سراج, فالمسجد مظلم, وكان يؤلف في الليل لأن في النهار كان يسعى على المشايخ يقرأ عليهم يدرس, وفي الليل يؤلف ويجمع, فكان يكتبه في الليالي المقمرة على ضوء القمر. وهكذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأواخر, يعني ليس ثم ضوء للقمر, فهو في آخر الشهر, وجاءت أم المؤمنين تزوره وجلست عنده ساعة في معتكفه صلى الله عليه وسلم, ثم قامت تنقلب إلى بيتها فقام يقلبها يعني يشيعها إلى باب المسجد, لأن المعتكف لا يخرج من المسجد أبدا إلا لحاجة الإنسان, لحاجة الإنسان يعني لقضاء الحاجة يعني للبول والغائط, فلا يجوز للمعتكف أن يخرج من معتكفه لا لأكل ولا لشرب ولا لزيارة مريض. وسيأتي معنا أن عائشة كانت إذا دخلت بيتها وهي معتكفة لحاجة الإنسان يعني لقضاء حاجتها للبول أو الغائط لا تسأل عن المريض إلا وهي مارة والمريض في بيتها, يعني إن كان هناك مريض من قرابتها في بيتها تسأل عنه وهي مارة. وقد مضى معنا في الموطأ قول مالك, تذكرون من حضر منكم أن مالكا رحمه الله قال لا يخرج المعتكف من معتكفه لا لزيارة مريض ولا لعيادته ولا لتشييع جنازة ولا يحضر جنازة أبويه إن مات هذا مضى معنا في الموطأ, ومن حضر منكم يعرف هذا, ومن لم يحضر يرجع إلى الموطأ. فيقول لا يخرج من المسجد, قال لا يخرج المعتكف من المسجد إلا لحاجة الإنسان, لحاجة الإنسان يعني البول والغائط يعني لدورة المياه, فلا يجوز للمعتكف أن يخرج من المعتكف لا لأكل ولا لشرب ولا لزيارة مريض ولا تشيع جنازة ولا لشيء، إن صلي على الجنازة في المسجد صلى وإلا لا يخرج أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشيعها إلى باب المسجد وفي ظلمة الليل وهو ماشٍ، والمسجد فيه أناس يعني فيه بعض الناس الذين يبيتون في المسجد كأهل الصفة مثلا، أهل الصفة كان سكنهم المسجد. فلما بلغ باب المسجد إذا رجلان من الأنصار في المسجد يسيران، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم ورأي معهم رأة وإن كان لا يميزانها لشدة الظلام، لكن من هيئة اللبس من هيئة اللباس يعرف أن هذه امرأة. فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه امرأة أسرع في السير، ذلك لأنهما لو علم أن معه رجلا لما أسرع في السير ما أسرع إلا لأنهما علم أن الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فأسرع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما انتظرا قفا، ثم قال إنها صفية بنت حيي يعني زوجتي ليست امرأة غريبة، إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما الأمر يعني استعظماه، يعني هل يمكن أن يقع في نفوسهما شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، وفي لفظ قال شرا، وفي لفظ قال إني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا فتهلكا، يعني يكون ذلك وبالا عليكما إن شكا في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عليه هو صلى الله عليه وسلم. لكن يؤخذ من هذا أن الإنسان يدفع عن نفسه التهمة، يؤخذ من هذا أن المؤمن يدفع عن نفسه التهمة ولا يجعل نفسه في موضع الريب، فإن ظن فيه أو خشي أن يظن فيه ظن سوء بين، إن خشي أن يظن فيه بين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال على رسلكما لما رآهما يسرعان إنها صفية وبين ذلك، قال خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا يعني الشيطان، وهكذا الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فإذا كنت تظن أن غيرك قد يظن بك ظن سوء بين الحقيقة، دافع عن نفسك، ادفع عن نفسك الشبهة، ادفع عن نفسك الشبهة، والأصل أن الإنسان لا يضع نفسه في مواضع الريب. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال باب الاعتكاف وخروج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 20. قال حدثني عبد الله بن منير أنه سمع هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قلت هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ قال نعم. اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان قال فخرجنا صبيحة 20. قال فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة 20 فقال إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر، فإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجع الناس إلى المسجد وما نرى في السماء قزعة، قال فجاءت سحابة فمطرت وأقيمت الصلاة فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء حتى رأيت الطين في أرنبته وجبهته. والأرنبة مقدمة الأنف، أرنبة هذه هي مقدمة الأنف، فرأى أثر الطين على أرنبة أنف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته. نعم. قال باب اعتكاف المستحاضة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. ذلك لأنه لم يكن في زمانهم ما في زماننا من هذه الأمور التي يمكن للمرأة أن تتحفظ بها عن الدم، فكانت أم المؤمنين زينب رضي الله عنها تصلي والطست بين رجليها والدم ينزل فيه، فترى الصفرة والدم في الطست وقد وضع بين رجليها. نعم وهي تصلي.

إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا، وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة أعي حين ينسون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول، فبسطت نمرة علي حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته حتى إذا قضى رسول الله نعم صلى الله عليه وسلم حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء. نعم، وهذه فائدة التفرغ لطلب العلم، فإن العلم لا يمكن تحصيله إلا بالتفرغ، وأما من كثرت أشغاله وانشغالاته فإنه يعسر عليه طلب العلم. ولذلك أثر عن الشافعي رحمه الله أنه قال أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة، هذه وصحبة أستاذ وطول زمان، هذه ستة أمور. ذكاء، إذا لم يكن عند الإنسان ذكاء وكان بليد الذهن فإنه لا يفهم ولا يمكن أن يتحصل العلم، وإذا كان ذكيا وليس بحريص فإنه لا يتعلم مع ذكائه إن لم يكن عنده حرص وشوق للعلم وحب للعلم فإنه لا يتعلم. ثم كان عنده حرص، هذا الحرص أمر نفسي قلبي حب، هذا لا بد أن يتمثل في الفعل وهو الاجتهاد وهو البذل، ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة، لا بد أن يكون له مال يتبلغ به أو يجد من ينفق عليه، لأنه إن سعى في كسب رزقه وانشغل بين هذا وهذا لا يتفرغ لطلب العلم، كما ذكر أبو هريرة رضي الله عنه عن حال المهاجرين والأنصار. وصحبة أستاذ، العلم لا يؤخذ من الكتب، من كان علمه من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، ولذلك كانوا يقولون لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي. القرآن لا يؤخذ من المصاحف، القرآن لا يؤخذ من المصاحف، إنما يؤخذ بالتلقي. ولذلك أثر عن عمر رضي الله عنه وعن زيد بن ثابت وعن غيرهم من السلف أنهم كانوا يقولون القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. أنت لا يمكن أن تأخذ القرآن من المصحف مباشرة، إنما القرآن يؤخذ من صدور الرجال، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، في صدور الذين أوتوا العلم لا بد من التلقي والمشافهة، كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل وأخذ جبريل عن الله عز وجل. جبريل تلقى القرآن عن الله، ونبينا صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن عن جبريل كان يسمعه منه، ولذلك كان في أول الأمر يخشى أن ينسى فيحرك شفتيه، كما في حديث ابن عباس مضى معنا في أول الصحيح، كان يحرك شفتيه خشية أن ينسى فيقرأ مع جبريل، فأمر أن يسكت وأن ينصت لقراءة جبريل، قال الله له لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فالمقصود أن القرآن لا يؤخذ إلا بالتلقي بالمشافهة، لا يؤخذ من المصاحف، فإن هناك أحرفا كثيرة في القرآن لا يمكن أن تستطيع قراءتها قراءة صحيحة من المصحف إن لم تكن قد سمعتها من شيخ. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، كتبت في المصاحف على رسم عثمان رضي الله عنه ولا تقولن لشيء بعد الشين ألف، بعد الشين ألف، فلو قرأت من المصحف ستقول ولا تقولن لشيء، هذا خطأ، هي ولا تقولن لشيء، هذه الألف تكتب ولا تنطق، وضعوا عليها علامة الإهمال وهي الدائرة أنها لا تنطق. ومثل ذلك قول الله سبحانه وتعالى لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. بعد اللام في الرسم العثماني وضعت كم ألف؟ ألفان. فلو قرأتها على ما رسمت تغير المعنى، ستقول لأعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه، أو لا أذبحنه تغير المعنى، أو لا أذبحنه هذه لام التوكيد الموطئة للقسم، أو لا أذبحنه. ولذلك تجد على إحدى الألفين قد رسموا همزة والأخرى وضعوا عليها علامة الإهمال دائرة، يعني هذه الألف لا تنطق، هذه الألف لا تنطق. فالقرآن لا يؤخذ من المصاحف، إنما من أفواه الرجال، إنما بالمشافهة، كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل، وأخذ الصحابة الكرام عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ التابعون عن الصحابة، وأخذ أتباع التابعين عن التابعين، وأخذ تابع الأتباع عن أتباع التابع، وهكذا حتى بلغنا القرآن غضا طريا. القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول، هكذا. وإلا ومثل ذلك قول الله عز وجل في سورة الأحزاب في قوله سبحانه وتعالى، ما هو؟ أطعنا الله وأطعنا الرسول، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا. لا، قبله، قبله. ها يا أخوان من يذكرني؟ قالوا ربنا، نسيتم؟ مثلي أنا كمان نسيت، إذا تذكرت إن شاء الله أذكر لكم. المقصود وصحبة أستاذ، لا بد من مصاحبة عالم تلزمه فتأخذ علمه، لا بد من ذلك. وطول زمان، من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، من قال أريد أن أصبح عالما في يوم وليلة، من أراد أن يكون عالما في يوم أو في أسبوع أو في شهر أو في سنة أو في 5 سنوات أو في 10 سنوات، فإنما أراد المحال، فإنما أراد المحال. العلم يحتاج إلى عمر، يحتاج إلى عمر. ولذلك تجد كثيرا من شبابنا يتزبب قبل أن يتحصرم. تعرفون الحصرم؟ هو أول البلح، البلح الأخضر، فيكون حصرما صغيرا ثم يكون بلحا أخضر، البلح إذا كان أخضر يقال له بلح، ثم يصبح رطبا إذا احمر أو اصفر، يكون رطبا، ثم يكون تمرا. هذا في التمر، لا ننتقل إلى الزبيب العنب، يكون حصرما يعني صغيرا، عنبا صغيرا قاسيا مرا، ثم يكبر فيكون عنبا حلوا، ثم يجف فيكون زبيبا. فبعض الناس يريد أن يتزبب، يعني يصبح زبيبا قبل أن يمر بمرحلة كونه حصر ثم عنب ثم زبيب، وهكذا يريد أن يصبح عالما وهو لا زال طفلا في العلم وفي غيره. وبعضهم يرى نفسه عالما إن قرأ كتابا في كل فن، قرأ متنا في النحو ومتنا في الصرف مثلا، لأنها علوم الآلة بها تفهم بقية العلوم، ثم قرأ متنا في الفقه ومتنا في العقيدة مثلا ومتنا في التفسير، قال أنا الآن شيخ الإسلام، وما علم أنه خطأ خطوة واحدة في طريق العلم الذي هو أكثر من 1,000,000 ميل، هو خطأ خطوة واحدة فقط، فقط. رؤي الإمام أحمد كما في ترجمته عند الذهبي وغيره، وهو إمام، قد جعل نعليه تحت إبطه وأخذ المحبرة والقلم وهو يركض إلى مجلس العلم، فمسكه إنسان فقال أبا عبد الله أما تستحي؟ أنت إمام الناس، أنت إمام، إلى متى تركض كالطلاب إلى مجالس العلم؟ إلى متى مع هذه المحبرة والقلم؟ قال مع المحبرة إلى المقبرة، يعني إلى الموت. فقال له إذا كتب الإنسان 10,000 حديث، وفي اصطلاحهم إذا قالوا كتب يعني حفظ، وفي اصطلاحنا إذا كتب يعني إنسى، عندهم قالوا إذا، لأنهم كانوا يكتبون ليحفظوا، قال إذا كتب الإنسان 10,000 حديث أما يكفيه؟ فسكت. قال له 20,000، فسكت. قال 30,000، فسكت. حتى بلغ إلى 100,000. قال إذا كتب 100,000 حديث ما يكفيه؟ قال عندها يدري شيئا، يعني بدأ يفهم الآن، الآن بدأ يفهم ألف باء تاء ثاء، بدأ يفهم الآن. هذا إذا حفظ 100,000 يحق له ذلك، هو كان يحفظ 1,000 حديث رحمة الله عليه. إمام أحمد المسند كان يحفظه ويمليه من صدره رحمة الله عليه، وفيه زهاء 40,000 حديث. والتفسير ضاع، كتابه التفسير ضاع ما بلغنا، قالوا أن كتابه التفسير كان فيه 120,000 حديث، 120,000 حديث وأثر مسند بأسانيده. فكان الرجل لا يصبح عالما إلا إذا بلغ مضى من عمره أعوام وهو يقرأ ليل نهار. ولو قرأتم في كتب التراجم كالسير أو كتاب تذكرة الحفاظ وكلاهما للذهبي لعلمتم قدر زماننا هذا. فالرجل يصحب شيخه 30 سنة لا يتركه يوما، يقول لزمت فلان كل يوم، لزمته مدة 30 سنة ما تخلفت عنه لا في مرض ولا مطر. خرج علماء، ولذلك قالوا بأن أبا يوسف لزم الإمام أبا حنيفة السنين، وبعدها رأى نفسه أنه صار عالما فانعزل عن حلقة الإمام أبي حنيفة وجلس في حلقة في المسجد ينتظر الطلاب يأتونه، وجمع حوله بعض الطلبة، فمر عليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله فرآه قد صار شيخا، فألقى عليه مسألة فعجز عن جوابها، ألقى عليه سؤالا فعجز عن جوابها، وعلم أنه لا زال طالبا، ثم لزم شيخه إلى أن مات الشيخ. وذكر الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة الإمام ابن منده، عبد الله ابن منده رحمة الله عليه إمام المشرق، طلب العلم في بلده حتى ما ترك عالما إلا في بلده إلا وقد أخذ ما عنده. ثم ماذا فعل؟ خرج من بلده يجمع العلم ويكتبه ويقيده، يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج من بلده وهو ابن 20 سنة، وعاد إلى بلده وهو ابن 65 سنة. يعني كم سنة بقي في الرحلة؟ 45 سنة، وهو يسحب معه قطارا من إبل، قطارا من الإبل، والقطار هو البعير الذي يقطر بالبعير، والبعير يقطر بالبعير، يعني يربط زمامه بذنب الذي أمامه وذاك بالذي أمامه، هكذا كانت القوافل. يعني جاء يسوق قافلة محملة كتبا. أية كتب؟ اشتراها من المكتبات؟ لا، هذا العلم الذي سمعه من أشياخه في الرحلة وقيدها بخط يديه، قافلة محملة. فلما وصل إلى بلاده وقبل بلده نزل عند شجرة فمر عليه إنسان، قال ما هذا؟ قال هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل إنسان يا أخوان يبذل عمره 45 سنة في العلم، ثم يقول أنا عالم، ثم عاد إلى بلده وجلس وتزوج وأنجب وصار يعلم الناس. انظر إلى حاله وإلى حال زماننا، أحدنا يدرس دراسة لمدة 4 سنوات أو 5 سنوات ويقرأ بعض المختصرات، وربما لا يعرج على كتب السلف الكبيرة، لا وقف على البخاري ولا على مسلم ولا على أبي داود ولا على النسائي ولا على الترمذي، ربما قرأ بعض المختصرات كبلوغ المرام، ثم على بعض المذكرات، ثم ربما طلب من شيخه أن يحذف له أيام الاختبار، هذا مهم وهذا غير مهم، ثم يختبر في 10 ورقات ثم يقول أنا عالم. هذا الفرق بين علم السلف وعلم الخلف، هذا الفرق بيننا وبين من سلف، هذا الفرق بين، ولذلك كانوا أئمة ونحن إنما نحن حثالة. ولذلك هذا الفرق بيننا يا طلاب العلم وبين من مضى من أسلافنا. والإنسان إذا أراد أن يكون عالما يقتدي بأولئك الناس. ولذلك إياك أن تتزبب قبل أن تتحصرم، إياك أن ترى نفسك عالما أصبحت زبيبا وأنت لم تمر بمرحلة كونك حصرما ثم عنبا ثم تكون زبيبا. فهمت؟ الغريب أنك تجد مسألة تطرح على عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه فيجبن أن يفتي فيها حتى يجمع أهل بدر. وتجد صغار طلبة العلم إذا سمع بمسألة تجرأ في الفتية فيها فقال هذا حلال وهذا حرام، هذا بدعة وهذا كذا، هذه بدعة وهذه سنة، فلان كافر وفلان مشرك وفلان ضال، وهذا حلال وهذا حرام، وهذا حكمه كذا وهذا حكمه كذا. ولو عرضت على عمر رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. ومالك رحمه الله قلنا في ترجمته هنا في هذا الكرسي عرضت عليه 48 مسألة، أفتى في 8 مسائل و40 مسألة قال لا أدري لا أدري. فقال له الرجل وكان قد جاء من الأندلس ومر بشمال إفريقيا لا يمر ببلد إلا يقول هاتوا أسئلتكم أعرضها على مالك، اللي عنده سؤال يكتب لي أنا ذاهب إلى المدينة أعرضها على مالك. فجاء وعرض عليه 48 مسألة، فما أفتى إلا في نحو 8 مسائل والباقي 40 مسألة يقول لا أدري. فقال تقول لا أدري، ماذا أقول لمن ورائي هؤلاء الناس الذين ينتظرون جوابك؟ قال قل لهم يقول لكم مالك لا أدري، يقول لكم مالك لا أدري. وقد رأيت مثل ذلك، وقد رأيت مثل ذلك من شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، كنا معه في مخيمه فسئل عن مسألة فقال لا أدري بملء فيه، والله عظم وكبر في أعين الناس رحمة الله عليه، حتى كبر الناس. وهكذا أهل العلم، لكن تجد صغار طلبة العلم إذا سئل عن مسألة لا يدري يستحي يقول لا أدري، فربما تجرأ وأفتى بغير علم فضل وأضل. ولذلك إياكم والفتيا إخوان، إياكم والفتيا، إياكم أن تتعرض يا طالب العلم للفتيا إلا إذا بلغت مبلغ العلماء، وإلا أحل على غيرك. ولا أدري فيها مندوحة، ما أجملها على القلب أن يقول الإنسان لا أدري. وكان محمد بن عون يقول من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله، وهذه العبارة قالها قبله، قبل محمد بن عون رحمة الله عليه قالها قبله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله، يعني مات قتل. وقالها بعد ابن عباس محمد بن عون، وقالها بعد محمد بن عون مالك بن أنس رحمة الله عليهم أجمعين ورضي الله عن عبد الله بن عباس، من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله. ما أحلاها على القلب أن تقول لا أدري، تقول لا أدري. ولذلك يا طالب العلم إذا أردت أن تكون عالما اعلم أنك لن تكون عالما في زمان قصير، العلم يحتاج إلى عمر، يحتاج إلى تفرغ كلي. ابن أبو هريرة تفرغ 4 سنوات تفرغ كلي لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار، وهذه فائدة التفرغ في طلب العلم. جاء إلى المدينة 7 والنبي صلى الله عليه وسلم قبض 11، يعني صحبته قصيرة، كم سنة؟ 4 سنوات، لكن هذه فائدة التفرغ. يقول وقد مضى معنا في كتاب العلم أيضا في الصحيح، يقول قد أكثر الناس أن قالوا أكثر أبو هريرة، أكثر أبو هريرة لأنه كان أكثر الصحابة رواية، دائما يقول قال رسول الله قال رسول الله. ومسنده أكبر مسند عند أحمد رحمة الله عليه، هو وعائشة رضي الله تعالى عنهما. فقال قد أكثر الناس أن قالوا أكثر أبو هريرة والله الموعد، يعني نلتقي عند الله عز وجل، والله ما كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد. ثم قال إن إخواننا المهاجرين شغلهم الصفق في الأسواق، يعني التجارة، لما؟ لأنهم أهل أسر، الرجل عنده زوجة وعنده أولاد يحتاج إلى الإنفاق عليهم، عندهم أسر، والإنسان إذا عنده أسرة وأولاد هو مطالب بالإنفاق عليهم، هذا واجب عليه. فالمهاجرون كانوا ينشغلون بالتجارة للإنفاق على أسرهم، والأنصار كذلك كانوا أصحاب حرث يعني زراعة، فينشغلون بالزراعة ولا يتفرغون لطلب العلم. قال وكان أبو هريرة امرأ يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، فحضرت وغابوا وحفظت ونسوا. وقد مضى معنا في قصة عمر رضي الله عنه مع جاره الأنصاري، حين كان يسكن في عوالي المدينة، كان اتفق مع جاره أن يذهب عمر إلى العمل يوما وجاره يذهب إلى المسجد يصحب النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك اليوم، فإذا اجتمع في المساء أعطاه الأنصاري خبر ذلك اليوم من العلم والوحي وما نزل من القرآن وما صدر من السنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وعمر يقاسمه كسبه في ذاك اليوم. وفي اليوم الثاني يذهب عمر إلى المسجد والأنصاري يذهب إلى العمل، فإذا اجتمع في المساء أعطاه عمر خبر ذلك اليوم من العلم وما نزل من القرآن وما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة، ويقاسمه الأنصاري كسبه، فكانوا يتعاونون في طلب العلم. لكن أبا هريرة ما كانت له لا زوجة ولا أولاد، ما تزوج إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء إلى المدينة وعمره 26 سنة، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة عمره 30 سنة، تزوج بعد 30. إذن 4 سنوات كان متفرغا تفرغا كليا، وهكذا التفرغ التام يعين بعد توفيق الله عز وجل على طلب العلم. ومع ذلك كانت هناك بركة أخرى، وهي هذه التي ذكرها في هذا الحديث، قال: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول. قال: فبسطت نمرة علي. هذه من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، قال لا يبسط أحد ثوبه، فأتكلم حتى أنتهي من كلامي في هذا المجلس ثم يضم ثوبه إليه إلا ويحفظ بعد ذلك كل ما أقول. فكان أسرع الناس أبو هريرة، نزع نمرة كانت عليه وبسطها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وصار النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم يتكلم يتكلم حتى انتهى المجلس، أخذ الثوب وبسطه وضمه إليه، فصار لا ينسى شيئا أبدا يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، صار لا ينسى شيئا يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه بركة أصابت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه. فالمقصود يا طلاب العلم، أنتم مطالبون بعدة أمور: بالتفرغ والاجتهاد وعدم التسرع. إياك أن تتسرع في أن تصل، لا، أنت سر في الطريق، فإن حال بين وصولك وبين فإن حال بينك وبين الوصول الموت فالحمد لله، أنت أردت الوصول والله عز وجل قبضك فمت وأنت طالب علم، وإن وصلت وأصبحت عالما فالحمد لله، ذلك الذي كنت ترجو. لكن لا تنصب نفسك عالما وأنت لازلت لا تعرف شيئا من العلم، لا تعرف شيئا من العلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال: قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: لقد قدم لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع: إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها. فقال عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع. قال: فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بأقط وسمن. قال: ثم تابع الغدو، فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت؟ قال: نعم. قال: ومن؟ قال: امرأة من الأنصار. قال: كم سقت؟ قال: زينة نواة من ذهب، أو قال نواة من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. نعم، هذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، هذا حال الأنصار. الأنصار أثنى الله عليهم بأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حين آخى بين المهاجرين والأنصار، المهاجرون فروا من مكة وقد تركوا أموالهم، يعني حتى من كان ثريا بمكة صار في المدينة فقيرا، لأنه يعني ترك ماله وأهله وبيته ومتاعه في مكة، جاء بنفسه. فالمهاجرون لم يكن عندهم شيء من مال، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فالأنصار واست المهاجرين بأموالها، فكان الأنصاري يقاسم المهاجري ماله. وهنا سعد بن الربيع قال لعبد الرحمن بن عوف: إن لي زوجتان انظر إليهما، وهذا قبل ضرب الحجاب، فكانت النساء لا يتحجبن لأن الحجاب ما كان نزل لا يحتجبن، فقال: انظر إلى زوجتي فأيهن كانت أعجب إليك أطلقها لك، فإن انقضت عدتها تزوجها أنت، وعندي حائطان يعني بستانان، فانظر إليهما واختر واحدا منهما. فقال له عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. قال: عليك بسوق قينقاع. قينقاع قبيلة من اليهود، والمدينة كانت تسكنها 3 قبائل من اليهود، وهم بنو النضير وبنو قريظة، كانوا يسكنون في جنوب المدينة والجنوب الشرقي من المدينة خارج المدينة. أما بنو قينقاع كانوا يسكنون في المدينة، وسوقهم كان في شرقي المسجد في المناخة، هذه المنطقة التي هي على الجهة الشرقية التي تسمى المناخة، كان سوق قينقاع هنا. قال هذا سوق قينقاع، فغدا إليه وباع وصار يشتري ويبيع ويشتري ويبيع، يشتري أقطا وسمنا وزبيبا وتمرا ويبيع ويتاجر حتى أغناه الله سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة، فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وكان سعد ذاغنا، فقال لعبد الرحمن أقاسمك مالي نصفين وأزوجك؟ قال بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا، فأتى به أهل منزله، فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله، فجاء وعليه وضر من صفرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم. والصفرة الزعفران وهو طيب النساء، وعبد الرحمن ما كانت عنده زوجة، فلما رؤي عليه أثر الطيب أثر الزعفران رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال له مهيم، وهي كلمة حبشية معناها ما الذي حدث، يعني هي لفظة استفهامية بلغة الحبشة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهيم، فقال تزوجت امرأة من الأنصار يا رسول الله، لأن هذا الطيب طيب نساء معناها تزوج، فقال بارك الله لك في أهلك أولم ولو بشاة. وما قال له لما لم تخبرني كذا ما عزمتني، يعني الآن إذا تزوج الإنسان وما عزم صديقه يثرب عليه يقول تزوجت وما دعوتني، وربما غضب منه. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج عبد الرحمن بن عوف فما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وجابر رضي الله عنه تزوج وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما عادوا من الغزاة، وإذا بجابر يسرع إلى المدينة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب عجلته، قال يا رسول الله تزوجت، قال أبكرا أم ثيبا؟ قال بل ثيبا يا رسول الله. الحديث المقصود أنه تزوج وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ثرب عليه ولا لامه ولا قال ليش ما عزمتني ويصير كذا أنا صديقك وحبيبك وما تعزمني، أبدا ما ثرب عليه. وفي زماننا تجد الرجل يثرب على أخيه. نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهيم؟ قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار. قال ما سقت إليها؟ قال نواة من ذهب، أو قال وزن نواة من ذهب، قال أولم ولو بشاه. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام فكأنهم تأثموا فيه، فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، قرأها ابن عباس. قال باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات. قال حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال حا. وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن عيينة عن أبي فروة عن الشعبي قال سمعت النعمان قال سمعت النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حا. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن أبي فروة قال سمعت الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حا. قال وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي فروة عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان، والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. هذه الحاءات كلها في النسخة الهندية، بعض النسخ ليست فيها حاءات التحويل، حاء يعني تحويل إلى إسناد آخر. نعم. قال باب تفسير المشبهات. وقال حسن المحدثون في طريقة تلفظ بها، فالمشارقة يقولون كما قرأ القارئ يقولون حاء، والمغاربة يعني أهل الأندلس وإفريقيا شمال إفريقيا المغرب يقولون تحويل، يكتبونها حاء لكن إذا وصلوا إليها يقولون تحويل حدثنا فلان، فإذا وصلها يعني لأن الحاء رمز إلى كلمة تحويل فيلفظونها تامة، والمشارقة عامة يعني عند المتقدمين من المحدثين يلفظونها كما رسمت يقولون حاء. نعم. صلى الله إليكم. قال باب تفسير المشبهة. وقال حسان بن أبي سنان ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا في زمانهم، وفي زماننا أشق شيء هو الورع، عندهم يقول ما رأيت أهون من الورع، يعني الورع يسير هين، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي زمننا صار الورع عسيرا هكذا. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل وقد كانت تحته ابنة أبيها بن التميمي. نعم هذا كان في مكة, هذا كان في مكة هذا الرجل وهو عقبة بن الحارث رضي الله عنه فتزوج امرأة, فلما تزوج امرأة جاءت امرأة سوداء لا يعرفها هو ولا يعرفها أهله ولا أهل البنت, فقالت قد أرضعتك والتي تزوجت بها كيف تزوجتها أنا أرضعتكما, فقال ما أرضعتيني ولا أعلم ذلك, ثم ركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فركب إلى المدينة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له شأنه قال تزوجت امرأة ابن أبي إيهاب فجاءت امرأة سوداء وزعمت أنها أرضعتني وامرأتي فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هي كاذبة, قال كيف وقد قيل لا خير فيها دعها عنك, فطلقها فنكحت رجلا غيره. بهذا هذا أحد أدلة كما ذكرنا في الموطأ, هذا أحد أدلة مالك رحمة الله عليه وأبي حنيفة في أن الرضاعة مرة واحدة مشبعة تحرم الرضاعة, أن الرضاعة الواحدة تحرم ولا يشترط خمس رضاعات مشبعات كما ذهب إلى ذلك أحمد والشافعي رحمة الله عليهما, فإن أحمد والشافعي رحمة الله عليهما ذهبا إلى أن الرضعة الواحدة لا تحرم ولا تحرم إلا خمس رضعات مشبعات, واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها حين قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات مشبعات يحرم فنسخنا إلى خمس مشبعات يحرم وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأن من القرآن, قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأن من القرآن, والحديث صحيح. فقالوا لا تحرم الرضاعة إلا إذا كانت خمسة مشبعة. وذهب مالك وأبو حنيفة رحمة الله عليهما إلى أن الرضعة الواحدة تحرم, استدلوا بأدلة منها أن الله عز وجل قال في قوله حرمت عليكم أمهاتكم, قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى أن قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة, ما ذكر عدد الرضاعات. وهنا في هذا الحديث, في هذا الحديث ما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اسأل هذه المرأة هل أرضعتك خمسا, ثم إذا أرضعتك خمسا هل أرضعتها خمسا, ما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم, وهي ما قالت قد أرضعتك خمسا وأرضعتها خمسا, والأمر وقع في الجاهلية, الأمر وقع في الجاهلية قبل الإسلام يعني قبل الوحي, فما استفصل ولا هي ذكرت, إنما قالت قد أرضعتك, والرضاعة مرة واحدة تسمى رضاعة. قالوا فهذا يدل, هذا كان في آخر الأمر لأنه بعد فتح مكة لأن الرجل جاء من مكة, قالوا هذا يدل على أن الرضاعة الواحدة تحرم وأن حديث عائشة منسوخ, حديث صحيح لكنه منسوخ. قالوا ودليل النسخ فيه أين, قالوا هي قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات مشبعات يحرم فنسخن إلى خمس مشبعات يحرم وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأن من القرآن, قالوا هذا ليس في القرآن, قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن ليس مما يقرأن من القرآن, قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما لا يقرأن من القرآن, وما علمت عائشة رضي الله عنها أنه نسخ. طيب كيف عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهن ليس مما يقرأن من القرآن, القرآن الذي بين أيدينا بين دفتي المصحف الذي أجمع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين جمعه أبو بكر ثم جمعه عثمان واجتمع عليه الصحابة بل اجتمعت الأمة, وكان إجماعهم على أن لا يكتبوا فيه شيئا إلا ما ثبت أنه قرآن في العرضة الأخيرة, لأن في العرضة الأخيرة نسخ كثير من القرآن ورفع, فكل ما ثبت في العرضة الأخيرة كتب, فعلم أن هذه الآية مما من لم يثبت في العرضة الأخيرة, فقالوا إذن هذه الآية منسوخة, والأصل أن الآية إذا نسخت نسخ حكمها، ولا يبقى الحكم مع نسخ التلاوة إلا بدليل، كآية الرجم إلا بدليل. ومن الأدلة على بقاء الحكم هناك حديث عمر في الصحيح سيأتي معنا. فهذا الحديث مما استدل به من ذهب إلى أن الرضعة الواحدة تحرم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه. قالت فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال ابن أخي قد عهد إلي فيه. فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فتساوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان قد عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله. نعم. هذا أمر قد وقع أيضا في الجاهلية. سودة بنت زمعة رضي الله عنها أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوها زمعة بن الأسود صنديد من صناديد قريش وجبار من جبابرتها وفاجر من فجارها، أهلكه الله عز وجل يوم بدر، هو أحد 70 الذين قتلهم الله عز وجل يوم بدر من مجرمي قريش. فزمعة بن الأسود أحد المشركين الذين قتلوا يوم بدر ورموا في القليب. هذا زمعة كانت له جارية وهو رجل كبير، وهذه الجارية الأمة تخرج من البيت فألم بها عتبة بن أبي وقاص أخو سعد وأحبلها، يعني حملت منه، فهو يعلم أنه ابنه هو الذي وضعه في رحمها، لكنها ولدته أين؟ في فراش سيدها. فصار الولد للسيد لأن سيدها كان يطأها، فزمعة يرى أن هذا الولد ولده، ما يدري بما تفعل جاريته في الخارج، ما يدري، فظن أن الحمل له. ثم هلك زمعة يوم بدر كما قلنا. ولما كان زمن الفتح أسلم ابنه عبد بن زمعة رضي الله عنه وأرضاه. عبد بن زمعة صحابي جليل من مسلمة الفتح، أسلم يوم الفتح، وهو أخو أم المؤمنين سودة رضي الله عنها. فسعد بن أبي وقاص ذهب وأخذ هذا الغلام الصغير الذي هو ابن جارية زمعة بن الأسود، أخذه وقال هذا ابن أخي، كان أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي، قال إذا جئت مكة فخذ ولد وليدتي زمعة، الوليد الجارية، خذ ولد جارية زمعة فإنه ولدي. فذهب سعد بن أبي وقاص وأخذه. خير، ليش تأخذه؟ قال هذا ولد أخويا. قال له عبد بن زمعة، قال له كيف ولد أخوك؟ هذا أخي، هذا ولد على فراش أبي. فتساوقا وتشاجرا وذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن أبي وقاص يقول يا رسول الله هذا ابن أخي، كان قد عهد إلي أخي، يعني أوصاني أن أقبضه وأخبرني أنه ابنه. وعبد بن زمعة يقول يا رسول الله هذا أخي ابن وليدة أبي ولد على فراش أبي. وسعد يقول يا رسول الله انظر إلى الشبه، أما ترى يا رسول الله إلى شبهه يشبه عتبة، يعني نسخة بالكربون، يعني واضح أنه ابنه. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبدا الشبه عتبة واضح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش. هنا قطع النبي صلى الله عليه وسلم كل الطرق في الطعن في أنساب الناس، لا يجوز لإنسان أن يطعن في نسب أحد. وفي هذا حصانة لأعراض الناس، فالعرض مصون حتى ولو كان صاحبه كافرا كمن زمعة بن الأسود. زمعة مات كافرا، لكن هذا الولد ولد في فراشه فهو ابنه، صيانة للأعراض. ولذلك لا يجوز لإنسان أن يطعن في عرض إنسان أبدا. ومن طعن في عرض مسلم قذفه، إما أن يثبت وإلا أقيم عليه حد القذف. فالولد للفراش، ولا يحق لإنسان أن يطعن في نسب أحد. فقال هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، العاهر يعني الفاجر يعني الزاني يعني الذي زنى، الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لأم المؤمنين سودة احتجبي منه يا سودة لما رأى من شبهه بعتبة، يعني أخذ بالاحتياط لأهله، فما رأى مع أنه أخوها في النسب، النبي صلى الله عليه وسلم أثبت نسبه، صار هذا الولد ابن من؟ ابن زمعة، وسودة رضي الله عنها بنت من؟ بنت زمعة، إذن هو أخوها في النسب، لكنه لا يراها. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من الشبه بعتبة، فقال واحتجبي منه يا سودة لما رأى من الشبه، فما رآها حتى لقي الله عز وجل، حتى ماتت سودة رضي الله عنها أو مات ذاك الولد ما رآها. نعم أكمل الحديث وقف. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيد. قلت يا رسول الله يرسل كلبي الوقيد هو الحيوان الذي يموت بالضرب، فإذا ضرب مات كان وقيذا، والله يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة، هذا الوقيذ. قال سأل عن المعراض، المعراض يعني عرض الرمح. قال إذا ضرب بعرضه ما خزق يعني ما قطع وما دخل فيه لا تأكل فإنه وقيذ، لأنه مات بقوة الضرب. فإن خزق وخرقه ودخل فيه الرمح قال كل، لأنه ذكي ذكي. نعم. قال قلت يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمي عليه ولا أدري أيهما أخذ. قال لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.